بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الثاني من سورة السجدة. في الدرس الماضي أيها الإخوة تم شرح قوله تعالى: ألف لام ميم، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، أم يقولون افتراه، بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. هذا الكتاب ليس مفترى، بل هو من عند الله. من هو الله؟ يعني الله الذي خلق السماوات والأرض. شرف الرسالة من شرف المرسل. لا تنظر إلى صغر الذنب، ولكن انظر على من اشترأت. يعني هذا الكتاب لا ريب فيه، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. كتاب حكيم، كتاب حق، نور، هدى، بيان. لكن أخطر من هذا كله، من عند من؟ من عند خالق السماوات والأرض. كلما عظم المرسل عظمت الرسالة، كلما شرف المرسل شرفت الرسالة. خطاب الله خالق السماوات والأرض، يعني أراد الله عز وجل كي تأخذ الكتاب بقوة، كي تعظمه، كي تبادر إلى تصديقه، كي تبادر إلى تطبيق أحكامه، كي تسعى إلى نيل ثماره، أن تعرف من الذي أرسله. الله عز وجل قال: ألف لام ميم، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، أم يقولون افتراه، بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. من هو رب العالمين؟ من هو الذي، بل هو الحق من ربك؟ من هو ربك يا محمد؟ ومن هو رب العالمين؟ الله الذي خلق السماوات والأرض. حتى هذه اللحظة لا يعرف أحد حدود الكون، لا يزال الكون مجهولا. بعض العلماء قال: لم تبتل بعد أقدامنا ببحر المعرفة، لا زلنا على شاطئ المعرفة. فإذا كنا على شاطئ معرفة الكون، فكيف بخالق الكون؟ يعني مجرة حديثة اكتشفت 20,000,000,000 سنة ضوئية، 20,000,000,000، والضوء يقطع في الثانية الواحدة، في الثانية الواحدة ما يزيد عن 300,000 كيلومتر في الثانية، في الدقيقة، في الساعة، في اليوم، في السنة. 20,000,000,000 سنة ضوئية، ما عرفنا بعد حدود الكون، لا زلنا أطفالا نحبو، لم تبتل بعد أقدامنا ببحر المعرفة. كما قال الإمام الشافعي: كلما ازددت علما ازددت علما بجهلي. فهل تعرف أيها الأخ الكريم من الذي أنزل هذا الكتاب؟ إنه رب العالمين. ومن رب العالمين؟ إنه خالق السماوات والأرض، الله الذي خلق السماوات والأرض. يعني في المنطق، هل يمكن لجهة أن تعبدها غير خالق الكون؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، لعظم حقه عليكم، ولأنه الخبير، ولأنه العليم، ولأنه الرحيم، ولأنه القدير، ولأنه اللطيف، ولأن إليه المصير. يعني الله عز وجل يريد أن يبين أن الله وحده يجب أن تعبده، لأنه هو الخالق وهذا كتابه. يعني خلق الكون ونوره بهذا الكتاب، إنه نور مبين. خلق الكون وجعل هذا الكتاب حجة علينا أو لنا، حجة علينا إن قصرنا في تطبيقه، وحجة لنا إن طبقناه. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. لا شك أن اليوم في هذه الآية ليس اليوم الذي نعرفه، لأن اليوم الذي نعرفه هو ناشئ من دورة الأرض حول نفسها. دورة الأرض حول نفسها تشكل يوما، طبعا مع وجود الشمس. دورة الأرض حول نفسها مع الشمس تشكل يوما. قبل أن تخلق السماوات والأرض لم يكن هناك يوم بالمعنى الذي نعرفه. إذن لا شك أن هذه الأيام الستة ليست كأيامنا التي نحن فيها، لا كما قال اليهود خلق الله عز وجل الكون يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة واستراح يوم السبت. هذا ليس من شأن خالق الكون أن يصيبه التعب وأن يستريح، وليس من شأن هذا الخلق أن يكون بأيام لم تخلق بعد. إلا أن بعض العلماء قالوا إن هذه السماوات والأرض خلقت في حقب ممتدة، حقب طويلة. يعني لو درست علم الجيولوجيا لقالوا لك إن الأرض مرت في نشأتها بمرحلة غازية، مرحلة ملتهبة، مرحلة متجمدة، عصور مطيرة، عصور نوع من أنواع معينة. فلعل هذه الأيام الست هي مراحل طويلة تم من في خلالها خلق السماوات والأرض، وكأن الله عز وجل هيأ للإنسان هذه الأرض وجعل تهيئتها من خلال مجموعة من الأيام التي هي في المعنى الدقيق حقب طويلة تم فيها خلق السماوات والأرض. وكل ما تقرؤونه في تاريخ الأرض وعلوم الأرض وعلوم الجيولوجيا إنما هو تفسير وتوضيح وبيان لمضمون هذه الآية الكريمة التي قال العلماء عن القرآن بأن فيه أصولا للعلوم الكونية، أصول وليس فروع. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. كلكم يعلم أن في القرآن الكريم آيات متعلقة بذات الله، مثلا وجاء ربك، أين كان وأين وصل، وهل ربنا يمشي، وهل له مكان يحويه، ليس بجسم ولا صورة ولا متباعد ولا متجزئ ولا متلون، وكل ما خطر في بالك فالله بخلاف ذلك، علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لم يكن، لو كان كيف كان يكون، لا يسأل عنه بمتى كان لأنه خالق الزمان، ولا بأين هو لأنه خالق المكان. كيف وجاء ربك؟ كيف يد الله فوق أيديهم؟ كيف إذا كان ثلث الليل الأخير نزل ربكم إلى السماء الدنيا؟ هذه الآيات المتعلقة بذات الله عز وجل ذهب فيها العلماء أربعة مذاهب، مذهبان من معتقد أهل السنة والجماعة ومذهبان باطلان. فالمذهب الأول هو التفويض، الآيات المتعلقة بذات الله نفوض تفسيرها إلى الله، هذا أسلم مذهب، لأن المحدود لا يمكن أن يحيط باللامحدود، لأن الحادث لا يمكن أن يحيط بالقديم، لأن المخلوق لا يمكن أن يحيط بالخالق. وأنت في أعلى درجات العلم وأنت في تألقك العلمي قل عن هذه الآيات لا أدري، وأنت عند الناس عالم، وأنت عند الناس في أعلى درجات العلم، لا يضيرك أن تقول لا أعلم في آيات متعلقة بذات الله عز وجل، لأن الله عز وجل لا تدركه الأبصار ولا تحيط به العقول، وكل ما خطر في بالك فالله بخلاف ذلك. هذا مذهب أول، مذهب التفويض، نفوض أمر الاستواء إلى الله عز وجل. الإمام مالك سئل عن الاستواء قال الاستواء معلوم بهذه الآية، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، وكل الآيات المتعلقة بذات الله إن الله كان سميعا بصيرا، كيف يسمع وكيف يبصر وكيف وجاء ربك وكيف يد الله فوق أيديهم وكيف وإنك بأعيننا، هذه الآيات المتعلقة بذات الله. المذهب الأول أن نفوض، والمذهب الثاني أن نؤول. التأويل بما يليق بكمال الله، بما يليق بذات الله، بما يليق بمقام الألوهية والربوبية. وجاء ربك أي جاء أمر الله عز وجل، هذه القرية الفاسقة الفاجرة المنحرفة يأتيها أمر الله، إن يأتيها عقابه، يأتيها زلزال، يأتيها بركان، تأتيها مشكلات، تأتيها أوبئة، تأتيها أمراض. فإذا قلنا جاء أمر ربك بمعنى جاء أمره، وجاء ربك بمعنى جاء أمره، وإذا قلنا يد الله فوق أيديهم يعني اليد رمز القوة، قوة الله فوقهم، وإذا قلنا إن الله سميع يعني يعلم المقولات كلها، وإذا قلنا بصير يعلم المتحركات، وإذا قلنا عليم يعلم ما في النفوس، وإذا قلنا فإنك بأعيننا يعني بعنايتنا. المذهب الثاني مذهب التأويل بما يليق بكمال الله عز وجل. وأما مذهب التعطيل ومذهب التجسيم فهما مذهبان باطلان، أن تجسم الذات الإلهية بأنه يأتي وأن له يدا وأن له عينا وأن له سمعا، هذا مذهب باطل، لأنه قام على التجسيم، فكل ما خطر في بالك فالله بخلاف ذلك. يعني مر أحد الخطباء نزل درجة وقال إن ربكم ينزل إلى السماء الدنيا كما أنزل أنا، هذا تجسيم، هذا كفر. إذن مذهب التجسيم باطل ومذهب التعطيل باطل، أن تعطل هذه الآيات، آيات من كتاب الله. فلذلك هناك آيات تدركها بلا تفسير، لا تحتاج لا إلى زمخشري ولا إلى طبري ولا إلى قرطبي ولا إلى ابن كثير ولا إلى مفسر حديث ولا إلى قديم. مثلا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، أي آيات محكمة واضحة، أساسا تقام عليك الحجة بهذه الآيات، لست محتاجا إلى أحد، لست مضطرا إلى أن تكون تبعا لأحد في فهم هذه الآيات. إن الله يحب الصادقين، إنه يحب التوابين، إنه يحب المتطهرين، إنه لا يحب المعتدين، لا يحب الظالمين، لا يحب الكافرين، لا يحب المسرفين، واضح. فالآيات المحكمة الواضحة، ومن فضل الله علينا أن كل الآيات التكليفية محكمة، كل الآيات التكليفية التي فيها افعل ولا تفعل آيات محكمة. هذه آيات نفهمها بالبداهة، كل ذو فكر سليم، كل ذي فكر سليم، كل ذي إدراك صحيح، كل ذي فطرة نقية يقرأ هذه الآية فيفهمها. هذه آيات واضحة بينة لا خلاف فيها. هناك آيات من نوع آخر بالنقل نعرفها، يعني إذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح يفسر آية كريمة فهذه الآية وإن بدت لنا غامضة لكن النقل الصحيح يلقي عليها ضوءا. شيء جميل. وهناك آيات نفهمها بالعقل، فإذا قال الله عز وجل ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، يا ترى منطوق الآية ألا تقول لهما أف؟ فما الذي أراده الله من هذه الآية؟ إذا كان قول أف قد نهيت عنه لأن فيه إيذاء للأم أو الأب، إذا أي نوع من أنواع الإيذاء منهي عنه بالعقل. هناك آيات نفهمها بالنقل، وهناك آيات نفهمها بالعقل، وهناك آيات كهذه الآية لا نفهمها لا بالنقل ولا بالعقل، إنما إما أن نفوض أمرها إلى الله عز وجل، وهي آيات قليلة جدا لا تزيد على عدد أصابع اليد، إما أن نفوض تفسيرها إلى الله عز وجل ونحن في أعلى درجات العلم. هذا حجمك، أنت عبد. ألم تسمع قوله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا؟ فإذا تنطحت لفهم كل آية فكأنك تنقض قوله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولو نظرت إلى السلف الصالح حينما كان متواضعا في نقل العلم وفي تعليم العلم لرأيت العجب العجاب. وفد جاء من المغرب إلى الإمام مالك إمام دار الهجرة، والمقولة التي تعرفونها جميعا لا يفتى ومالك في المدينة. جاء هذا الوفد بثلاثين سؤالا طرحت عليه الأسئلة، أجاب عن 17 سؤالا وقال عن الباقي لا أدري. قالوا يا إمام أنت إمام دار الهجرة، قصدناك من أطراف الدنيا، بقينا 4 أشهر نسير إليه، تقول لا أدري؟ فقال بكل بساطة قولوا لهم الإمام مالك لا يدري. نصف العلم لا أدري. هذا التنطع لمعرفة كل شيء، كل شيء تعرفه إذا أنت جاهل. الذي قال إنه يعرف كل شيء فهو لا يعرف شيئا. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. والقصة التي تعرفونها، شاب كان يدرس في بعض مساجد بغداد وقد فتح الله عليه والتف الناس حوله. طبعا هذا ملأ قلوب الأصوليين من الدعاة غيرة وحسدا، فأراد بعض علماء بلده أن يسفهه وأن يصغره أمام تلاميذه، فحضر درسه. فلما انتهى الدرس قال يا غلام هذا الذي قلته ما سمعناه. قال يا سيدي أو علمت العلم كله؟ قال لا. قال إذن هذا من الذي لا تعرفه، هذا الذي قلته من الذي لا تعرفه. فالإنسان إذا رأى عظمة الله عز وجل كلما كبر الله في نظره كلما صغر في عين نفسه، والكبر من علامات الجهال. يعني النبي عليه الصلاة والسلام أروي هذه القصة مئات المرات لأنها تشفي غليلي. دخل النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيت أحد أصحابه الذين استشهدوا، رفع عنه الرداء وقبله وبكى، فسمع النبي صوتا من وراء الحجاب، امرأة تقول هنيئا لك أبا السائب لقد أكرمك الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام غضب فأجابها. طبعا هو يجيبها، لماذا؟ لأنه نبي مشرع، لو سكت لكان كلامها صحيحا. لو أنه سكت مشرع، لو أنك كنت في مجلس وتكلمت امرأة من وراء الستار كلاما غير صحيح وسكت لا شيء عليك، لست مكلفا، أنت لست مشرعا. لكن النبي وحده لو سكت في هذا الموطن لعد كلامها صحيحا. قال ومن أدراك أن الله أكرمه؟ قولي أرجو الله أن يكرمه. كلمة أرجو فيها أدب مع الله، أما كلمة لقد أكرمك الله فيها تألي على الله، فيها تطاول على مقام العبودية. قولي أرجو الله أن يكرمه وأنا نبي مرسل لا أدري ما يفعل بي. إذا علمت المستقبل على وجه اليقين فلست عبدا لله عز وجل، خرجت من مقام العبودية إلى مقام الألوهية. إذا قولي أرجو الله أن يكرمه، ونحن نقول أرجو الله أن يكرمنا. أما على وجه اليقين أنا من أهل الجنة وفلان من أهل النار، فلان كافر، من أعطاك هذه الصلاحية كي تكون وصيا على الناس؟ هذا ليس من شأن العبد، هذا من شأن الرب، أن تكون في حدود الأدب. رحم الله عبدا عرف حده فوقف عنده. إذا الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، بعضهم قال ستة أيام من أيامنا، هذا القول ينقضه طبيعة اليوم، طبيعة اليوم ناشئة عن دورة الأرض حول الشمس مع وجود حول نفسها مع وجود الشمس. هذا تم بعد خلق السماوات والأرض، بعد المرحلة الغازية والمرحلة الدخانية والمرحلة الملتهبة وانفصال الكواكب عن بعضها وبرود الكواكب. إذا أن نفهم أن خلق السماوات والأرض تم في أيام ستة كأيامنا، هذا فهم مرفوض. أما أن نفهم أن خلق السماوات والأرض تم في مراحل فهذا مما تؤكده العلوم، علوم الأرض وعلوم الجيولوجيا، كيف المرحلة المطيرة، مرحلة النباتات العملاقة، مرحلة الحيوانات العملاقة، مرحلة الالتهاب إلى آخره، هذا شيء يعرفه المختصون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. إذا أردنا أن نفوض نقول الله وحده يعلم تفسير هذه الآية، وإذا أردنا أن نؤول بما يليق بكمال الله عز وجل وما يليق بمقام الألوهية والربوبية نقول كما قال بعض المفسرين، يعني خلق الكون ثم بث فيه الحياة، خلق الكون ودبر الكون، يعني في مرحلة الخلق مرحلة التدبير، مرحلة الخلق ومرحلة بث الحياة، مرحلة الخلق ومرحلة التسيير. فإذا هكذا ورد في بعض التفاسير أن الاستواء على العرش يعني بعد أن خلق الله السماوات والأرض، وليس هذا ترتيبا زمنيا، لأنه يستحيل على الله عز وجل أن ينتقل وفق الزمن من مرحلة إلى مرحلة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. مرحلة انتقال من مرحلة إلى أخرى هذا لا يليق بالله عز وجل، ولكن في خلق وفي تسيير. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. يؤكد هذا المعنى أن أكثر الآيات التي وردت فيها كلمة ثم استوى على العرش جاء بعدها يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، آيات التدبير تأتي بعد آيات الاستواء. ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع؟ يعني إذا توهمتم أن زيدا أو عبيدا، أن فلانا أو علانا ولي لكم من دون الله وشفيع لكم من دون الله فهذا وهم باطل، إذا اكتشفتموه بعد فوات الأوان تعضون على أصابعكم ندما. يعني إذا توجهت عنايتك إلى إنسان وظننت أنه أن بيده شيئا يملكه، يعطيك أو يمنعك، يؤذيك أو ينفعك، إذا توهمت هذا التوهم فهذا هو الضلال البعيد. ما لكم من دونه من ولي؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال حديثا جامعا مانعا موجزا مقتضبا، قال لا يخافن العبد إلا ذنبه ولا يرجون إلا ربه، لا يخافن العبد إلا ذنبه ولا يرجون إلا ربه. يعني أي جهة في الأرض لا تستطيع أن تفعل شيئا، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وإذا أراد نعم إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فهو على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له الخلق والأمر، ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. له الخلق والأمر، لو ذهبت فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، يعني أكبر باب من أبواب العذاب النفسي أن تدعو مع الله إلها آخر. إياك أن تظن أنك لا تقول فلان إله كما يقول البوذيون بوذا إله وفلان، لا، هذا انتهى، هذا الشرك الجلي انتهى وقته. أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي، الخفي شيء والجلي شيء آخر. إذا ذهبت إلى بلاد شرقي آسيا لرأيت الآلهة المتعددة، ميكادو إله في اليابان، بوذا إله في الصين مثلا، هذه آلهة، هذا شرك جلي. النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن فتحت مكة وبعد أن كسرت الأصنام قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يئس أن يعبد في أرضكم. انتهى. أن في العالم الإسلامي أن يقال فلان إله، هذا انتهى وقته، لن يعود، لن ترجع عقارب الزمن إلى الوراء. ولكن الخطر كامن في الشرك الخفي. إذا توجهت إلى زيد وظننت أن زيدا ينفعك أو يضرك، إذا ظننت أن غضبه كبير فأرضيته وعصيت الله، فهذا أكبر أنواع الشرك. لمجرد أن تعصي خالق الكون وأن ترضي مخلوقا فهذا هو الشرك، هذا هو الشرك الذي لا يغفره الله عز وجل. التوحيد ألا ترى مع الله أحدا، لا رافعة ولا خافضة ولا قابضة ولا باسطة ولا معزة ولا مذلة ولا معطية ولا مانعة ولا رازقة إلا الله. وكلمة الحق لا تقطع رزقا ولا تقرب أجلا. الذين يبلغون رسالات الله، هؤلاء الدعاة إلى الله لهم آلاف الصفات أغفلها الله كلها. لماذا؟ ذكر صفة واحدة. يعني إذا قلت السيارة مثلا، من صفاتها أن لها أبواب، شيء جميل، ومقاعد ومصابيح إضاءة وصحون لوضع المهملات مثلا، أنه في السيارة ألوان زاهية، في السيارة ساعات، في السيارة توقيت، وفي السيارة محرك. إذا ألغيت المحرك ألغيت كل السيارة، إذن وقافة اسمها صارت مع السيارة. فربنا عز وجل إذا وصف من روائع وصفه أنه لا يصف صفات، لا يصف الشيء بصفات إن توافرت أو لم تتوافر بقي الشيء، لا، يصف الشيء بصفة إن فقدت فقد الموصوف. حتى أن علماء البلاغة سموا هذا الترابط بين الموصوف والصفة ترابط وجودي. يعني أقول لكم الطائرة تطير، هي صفة أساسية في الطائرة، إذا قلت فخمة واليخت فخم، إن قلت كبيرة والأرض كبيرة، إن قلت غالية والمدرعة غالية. أما إذا قلت هذه الطائرة تطير، إذا ألغي طيرانها ألغيت الطائرة كلها، انتهى. طيب هؤلاء الدعاة إلى الله ذكر الله صفة واحدة له واحد، إن توافرت نجحوا في دعوتهم، وإن لم تتوافر لا قيمة عندئذ لا لاستقامتهم ولا لورعهم ولا لصدقتهم ولا لزكاتهم ولا لحجهم ولا إلى أي شيء، يسقطون وتسقط دعوتهم. ما هذه الصفة؟ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. لأن هذا الداعي لو خشي غير الله لسكت عن الحق خشية الذي يخشاه، ويتكلم الباطل إرضاء لمن يخشاه، فإذا تكلم بالباطل وسكت عن الحق فماذا بقي من دعوته؟ انتهى هو ودعوته. فلذلك الله عز وجل قال ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، يعني إذا أرضيت هذه الجهة وعصيت الله هذه لا تنفعك، لا تنفعك. أندم الناس عالم دخل الناس بعلمه الجنة ودخل هو بعلمه النار، أندم الناس غني دخل ورثته بماله الجنة ودخل هو بماله النار. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إن روح الميت ترفرف فوق النعش تقول يا أهلي يا ولدي لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي، جمعت المال مما حل وحرم فأنفقته في حله وفي غير حله فالهناء لكم والتبعة علي. شيء خطير أن تنسى الواحد الديان، أن تعيش هملا. اقرأ باسم ربك الذي خلق، أمر إلهي. لو تجاوزنا خصوصية السبب وأن هذه السورة موجهة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إذن ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يعني إذا أنت أدركت بذكاء، أنت موظف في وزارة، أدركت أن بها الوزارة في رجل قوي غير الوزير بيده كل شيء، تلاقي حالك بشكل لا شعوري تتجه إليه تسترضيه، تقدم له آيات الولاء، تقدم له آيات الوفاء، تعبر عن حبك له حفاظا على سلامتك أو طمعا فيما عنده. يعني أن تشعر أن فلان بيده شيء، هذا في أحوال الدنيا. أما إذا أيقنت أن أمرك كله بيد الله، يعني ماذا ينفعك زيد أو عبيد؟ أن لا أنسى هذا الموقف، يوم جاء أحد ولاة يزيد بن معاوية على البصرة، جاءه توجيه من أمير من يزيد بن معاوية، هذا التوجيه يبدو أن فيه مخالفة لأمر الله عز وجل، عنده الإمام الحسن البصري، فهذا الوالي خاف على دينه وخاف على مستقبله، وجاءه أمر من يخافه، ماذا يفعل؟ أيرضيه أم يعصيه؟ عنده الحسن البصري، قال يا إمام ماذا أفعل؟ أوصني، انصحني، أنا في حيرة من أمري، إن عصيته حصل كذا وكذا، وإن أرضيته أغضبت الله عز وجل. أجاب هذا الإمام، الإمام الحسن البصري، مرة سئل يا إمام بما نلت هذا المقام؟ قال باستغنائي عن أموال الناس وحاجتهم إلى علمي. قيمة العالم في زهده بما عند الناس. قال الإمام الحسن البصري، والله هذه الكلمة لو أقولها آلاف المرات لا أشبع منها، قال له إن الله يمنعك من يزيد ولكن يزيد لا يمنعك من الله. يعني إذا أنت عصيت خالق الكون وأطعت زيد أو عبيد، هذا الإنسان لا يمنعك من قضاء الله، نقطة دم لا يزيد حجمها عن رأس دبوس لو تجمدت في بعض أوعية الدماغ، في مكان شلل، في مكان فقد ذاكرة، في مكان فقد محاكمة على مستشفى المجانين، في مكان غيبوبة، في مكان سبات، في مكان، على ماذا تعتمد؟ دماغك بيد الله عز وجل، قلبك بيد الله، الصمام لو أنه الصمام ضعيف أو غير محكم تلاقي لك بده عملية بأمريكا وصمام جديد وحقه 70-80 ألف والإقامة بدها كذا، بده مليون ليرة تغيير صمام القلب، وقد ينجح وقد لا ينجح. أخ كريم إخواننا الكرام رحمه الله وآنسه الله وضع صمام لقلبه، فزرته قال لي والله الحمد لله لكن طول الليل في طرق، أي الخردة إلى صوت، فصمام قلبك ما له صوت، معه كاتم للصوت عشان ترتاح بالنوم. إيه الله عز وجل أعطاك قلب، أعطاك صمامات، أوردة، شرايين، ضغط مناسب، أمعاء، معدة، كبد، كليتين، كظر، غدة نخامية، غدة درقية، يعني آلاف الأجهزة والأعضاء لو أنه جهاز صغير غد لو قصرت في عملها. لي قريب كان في ريعان الشباب وكان في الصف الرابع من الطب وكان ملء السمع والبصر، أصابه فقر دم عضال، صحته جيدة وغذاء وطعامه مغذي، كيف يصاب بهذا المرض؟ بعد التحليل والمراقبة الطحال مقبرة كريات الدم الحمراء، وظيفته الأساسية أن يتلقى الكريات الدم الحمراء الميتة ويحللها ليعاد تصنيعها من جديد. هذا الطحال صار يعمل بنشاط أكبر من حد الاعتدال، فصار يأخذ الكرية الحمراء الحية فيقتلها ليحللها، فصار هناك فقر دم ومات بهذا المرض. فأنت حياتك ساعة موقفة على الطحال، إذا حد يعمل نشاط زايد بني الحياة، وموقفة على الكظر، وموقفة على الغدة النخامية، في مركز توازن السوائل بالإنسان لو اختل لكان مكان الإنسان جنب إلى جانب الصنبور والمرحاض، بيشرب بنهار 20-30 تنكة ماء لو اختل مركز توازن السوائل. أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ أنت بيد الله عز وجل، دماغك بيد الله، هي الخلايا لو أنه حبت تعمل نمو غير طبيعي انتهت الحياة كلها، ما عاد في أملاك لها، كله لغيرك صار. إذا صار في نمو غير طبيعي بالخلايا، إذا كان صار في صمام تعطل، صار في يعني أمراض كثيرة جدا. فهذا الذي يعصي الله، الحقيقة شيء الغريب أنه تلاقي إنسان بالستين 65-55 مقيم على معصية. الحديث القدسي معروف عندكم، أحب الطائعين، أحب ثلاثا وحبي لثلاث أشد، أحب الطائعين وحبي للشاب الطائع أشد، أحب المتواضعين وحبي للغني المتواضع أشد، أحب الكرماء وحبي للفقير الكريم أشد، وأبغض ثلاثا، أبغض العصاة وبغضي للشيخ العاصي أشد. في الحديث القدسي، عبدي كبرت سنك وانحنى ظهرك وضعف ظهرك، وانحنى ظهرك وضعف بصرك وشاب شعرك، فاستحي مني فأنا أستحي منك. يقول لك فلان معه ضعف البصر، ليش؟ لماذا النظارات؟ نظارات وشيب، يقول لك صار في ضعف عام بالجسم، صار في عسر هضم، صار في ضعف بالكليتين، صار في هذه كلها إشارات لطيفة جدا أن يا عبدي قد قرب الرحيل، فهل أنت مستعد؟ لحكمة أرادها الله عز وجل يسبق الموت الشيخوخة. ما الشيخوخة؟ وهن عام، شيب في الشعر، ضعف في البصر، ضعف في السمع، يعني ضعف في الأجهزة العامة. هذه كلها إشارات لطيفة أن يا عبدي هل أنت مشتاق إلي؟ قرب الرحيل، هل أنت مستعد؟ إلى متى أنت باللذات مشغول وأنت عن كل ما قدمت مسؤول؟ تعصي الإله وأنت تظهر حبه، ذاك لعمري في المقال بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. أيا غافلا تبدي الإساءة والجهل، متى تشكر المولى على كل ما أولى؟ عليك أياديه الكرام وأنت لا تراها، كأن العين حولا أو عميا، لأنت كمزكوم حوى المسك جيبه، ولكنه المحروم ما شمه أصلا. إذن ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع؟ انظر، إذا تعلقت بزوجة وعصيت خالق الكون، أؤكد لكم وأنا واثق من كلامي أن كل الشر يجب أن يأتي من هذه الزوجة التي أرضيتها وعصيت الله عز وجل. إذا أرضيت شريكك وعصيت الله لا بد من أن يتخلى عنك، هذا تأديب الله لك. الجهة التي ترجي منها الخير وترضيها على حساب طاعتك لله هي التي سوف تزعجك. هي التي سوف تقلقك، هي التي سوف تكيد لك. لا، في شخص له شريك يعني جره إلى معصية الله، إن في الربا وإن في الغش وإن في كذا، هو ساير عصى خالق الكون وأرضى شريكه. هذا الذي أرضيته وعصيت الله لا بد من أن يكيد لك، لا بد من أن يتخلى عنك، لا بد من أن يقلب لك ظهر البجن. هذا الحديث لا تنسوه. من ابتغى أمرا بمعصية كان أبعد مما رجا وأقرب مما اتقى. أي أمر تحاول أن تصل إليه بمعصية، تأكد واعلم علم اليقين أن هناك بونا شافعا بينك وبينه. فلذلك لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فكرة أتمنى عليكم أن أتمنى على نفسي أن أحسن نقلها إليكم. ربنا عز وجل جعل في الدنيا قوانين مستنبطة من التعامل اليومي. قد يأتيك أمر الله وبحسب قوانين البشر سوف يصيبك ضرر كبير إذا أطعت الله، هكذا يتراءى لك. وإذا عصيت الله تيسر أمورك وتحل مشكلاتك وإلى آخره. هنا يمتحن المؤمن، فإذا كنت مؤمنا صادقا تقول والله لا أعصي الله ولو أطبقت السماء على الأرض. يعني أنا أقول لكم هذا الحديث، والله أعتقد أن زوال الكون أهون على الله من أن يخيب مؤمنا أو من أن يضيع مؤمنا. ما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه. يعني أخ كريم من إخواننا بده يشتري بيت، معه مبلغ لا يكفي ثمنا لهذا البيت، والبيت سعره مناسب جدا، فيعني توجه ليأخذ مالا بطريقة غير مشروعة. هو لا يعلم أنها غير مشروعة لكن لعدم علمه ظنها مشروعة. فأخبره أحد الأشخاص أن هذا العمل غير مشروع، مخالف لقواعد الدين. يقول هذا الأخ الكريم، والله دمعت عيني وقلت يا رب لا أعصيك وليس لي مغنم في هذا البيت. يعني خرج البيت من نفسه لأن ثمنه كان معصية لله عز وجل. قال توجهت إلى دكاني فإذا صديق ينتظرني. هذا الصديق قال أنا عندي مبلغ من المال أتمنى أن تودعه لي لسنتين وأناشدك الله أن تستعمله في هاتين السنتين. لمجرد أن نوى هذا المؤمن أن يدع شيئا لا يرضي الله واستغنى عن البيت، ما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه. وأنا أقول لكم والله هذا إيماني، أن زوال الكون أهون على الله من أن تدع شيئا لله وتبقى بلا شيء وتبقى في مؤخرة الركب ويضيعك الله عز وجل وينساك لأنك أطعته. هذه أخلاق الله عز وجل. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ألا ساء ما يحكمون. هذا الإيمان. الإيمان أن تطيع الله عز وجل ولو كان في طاعته فيما يبدو لك خسارة. هذا هو المؤمن. يعني والله لا أعصي الله ولو عشت في الطريق ولو أكلت خبزا يابسا لا أعصي الله. إذا علم الله منك هذا العزم الأكيد عندئذ يؤتيك الدنيا والآخرة. من أحبنا أحببناه ومن طلب منا أعطيناه ومن اكتفى بنا عما لنا كنا له وما لنا. عبدي خلقت لك السماوات والأرض ولم أعي بخلقهن أفيعيني رغيف أسوقه لك كل حين. لي عليك فريضة ولك علي رزق فإذا خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك. وعزتي وجلالي إن لم ترضى بما قسمته لك فلأسلطن عليك الدنيا تركض فيها رقض الوحش في البرية ثم لا ينالك منها إلا ما قسمته لك ولا أبالي وكنت عندي مذموما أنت تريد وأنا أريد فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد ثم لا يكون إلا ما أريد. من سعادة الإنسان أن يعرف الله وأن يعرف منهجه. يعني مثلا باب عظيم بين تحاول فتحه عن طريق الهدم والمطارق والمتفجرات والتركس، بده يكون معك مفتاح صغير وزنه 10 غرام تفتحه تفوت. إذا عرفت الله وعرفت منهجه وهكذا الحياة، الرزق معروف طريقه الأمانة والاستقامة، الزوجة الصالحة كن صالحا يأتيك الله بصالحة. أبدا، السعادة الزوجية إلى أسباب. إذا بني الزواج على طاعة الله تولى الله التوفيق بين الزوجين، إذا بني على معصية الله تولى الشيطان التفريق بينهما. الرزق له باب، الزواج الناجح له باب، الرفعة في المجتمع لها باب، الصحة لها باب. أول بدعة ابتدعها المسلمون بعد وفاة يؤذن أبو محمد. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. يعني الله عز وجل هو الخالق وهو المربي وهو المسير. من معاني الخلق أن الله عز وجل يظهر إلى الوجود ما كان غير موجود. من معاني الربوبية أنه يتولى الجسم فيربيه والعقل فيربيه والنفس فيربيه، والتربية إمداد ومعالجة. من معاني التسيير أن كل حركة وسكنة في الكون إنما هي بيد الله عز وجل. فالتدبير الرعاية، العناية، العلم، الإمداد، الإعطاء، المنع، الرفع، الخفض. العلماء قالوا، علماء التوحيد، الرافع الخافض، المعز المذل، الضار النافع. قال هذه الأسماء المزدوجة لا يجوز أن تذكر واحدا منها، أن تقول الله ضار، لا، ولله الأسماء الحسنى. قل ضار نافع، لأنه يضر لينفع، ويذل ليعز، ويأخذ ليعطي، ويمنع ليعطي، ويقبض ليبسط. كل الأسماء المزدوجة يجب أن تذكرها مثنى مثنى، إشارة إلى أن الأولى في خدمة الثانية. ولا أنسى هذه الخطبة الموجزة التي خطبها النبي عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام: إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح. دار تكليف، تشريف هناك في الآخرة، دار عمل، الجزاء هناك في الآخرة. إياك عبد الله والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. يعني هذا الذي يقصد النعيم لذاته ما عرف الحياة، وما عرف أنها مرحلة، وما عرف أنها ممر، وما عرف أنها دار عمل، ظنها دار جزاء، ظنها دار استقرار. الذين رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا لها، والذين هم عن آياتنا غافلون. فإن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح. فمن عرفها لم يفرح لرخاء، موقت لأنه يعني قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. والله لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح. فمن عرفها لم يفرح لرخاء، موقت الرخاء، ولم يحزن لشقاء. قد جعلها الله دار بلوى، وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا. فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. يعني إذا أيقنت أن الله يحبك، إذا أحب الله عبده ابتلاه، فإن صبر اجتباه وإن شكر اقتناه. صحابية جليلة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تريد التفريق بينها وبين زوجها، لأن زوجها ما أصابته مصيبة منذ تزوجها، يعني هذا لا يحبه الله عز وجل، يعني لا يعالجه الله عز وجل. إذا واحد معه مرض خبيث ما فيك شيء، كل ما تشاء ما يقوس منه لأنه. أما إذا في إنسان مرضه قابل للشفاء تلاقي في تشدد بالغ. يعني إذا أنت الله عز وجل عالجك، ساق لك من الهموم والشدائد، وعرفت أن هذه الشدة لهذا المرض، وهذه المصيبة لهذا الذنب، وهذه الإهانة لهذا الكبر، وهذا الفقر لهذا الإسراف، وهذا التطاول عليك لهذا التطاول على غيرك، إذا كشفت أن لكل سيئة عقابا، قال يا ربي لقد عصيتك ولم تعاقبني. رجل مؤمن له شيخ أنبأه أن لكل سيئة عقابا، أي وقع بمعصية زلت قدمه ما أصابه شيء على خلاف العادة، فناجى ربه وقال يا ربي لقد عصيتك ولم تعاقبني. فوقع في قلبه أن عبدي قد عاقبتك ولم تدري، ألم أحرمك لذة مناجاتي. فإذا أحب الله عبده عدل له بالعقوبة. يعني إذا الله عز وجل تابع نعمه عليك وأنت في معصيته، فاعلم أن هذا ليس إكراما، إنما هو استدراج. إذا رأيت الله يتابع نعمه عليك وأنت تعصيه فاحذره. أما إذا رأيت الله عز وجل كلما زلت قدمك جاء العلاج، جاء التأديب. مرة ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. يعني إذا جاءتك على كل ذلة قدم مصيبة، فاعلم أنك في العناية المشددة. وإذا زلت قدمك ولم تر شيئا، فاعلم أنك في دائرة الإهمال. فلذلك مما يطمئنك، مما يجبر خاطرك، أن الله سبحانه وتعالى لا ينساك من علاجه، معنى أنت في العناية المشددة. أنت في دائرة فلان. اليوم التقيت مع أخ كريم، قلت له ما اسمك؟ قال اسمي مراد. قلت يا الله، أنت مراد أكثر مما أنت مريد. أنت مراد أيها الإنسان من قبل الخالق أضعاف ما أنت مريد، والله يريد أن يتوب عليكم. إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم، خلقك ليرحمك. لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من الضال الواجد والعقيم الوارد والظمآن الوارد. إذا رجع العبد العاصي إلى الله نادى مناد في السماوات والأرض أن هنئوا فلانا فقد اصطلح مع الله. هذا الأعراب الذي ضل الطريق وغابت عنه ناقته وعليها طعامه وشرابه، فأيقن بالهلاك وجلس يبكي ثم يبكي حتى أدركه النوم، فأفاق فرأى الناقة، فمن شدة فرحه اختل توازنه، قال يا ربي أنا ربك وأنت عبدي. فقال عليه الصلاة والسلام لله أفرح بتوبة عبده من ذلك البدوي بناقته. أنت عارفان لو تبت إلى الله، الله يفرح بتوبتك. ماذا تنتظر؟ ما الذي يمنعك؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. هذه أرجى آية في القرآن الكريم. لم يخاطب الله العصاة الذين أسرفوا في المعصية. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ما دام القلب ينبض باب مفتوح، باب التوبة، كل شيء يصحح. سيدنا زيد الخير لما رآه النبي عليه الصلاة والسلام قال يا زيد، ما رأيت أحدا، ما وصف لي أحد فرأيته إلا رأيته دون ما وصف إلا أنت يا زيد. أعجبه، أعجب به النبي. هذا زيد الخير لقي النبي لساعة واحدة، أعطاه متكئا، قال والله لا أتكئ في حضرتك يا رسول الله، ما هذا الأدب؟ أسلم قبل ربع ساعة. النبي عليه الصلاة أثنى عليه وقال يا رسول الله أعطني 300 فارس حتى أنال من بلاد الروم. قال النبي الكريم لله درك يا زيد، أي رجل أنت؟ غادر زيد النبي عليه الصلاة والسلام إلى ديار قومه، في الطريق أدركته المنية. القضية قضية إخلاص، كل هذه النوايا كتبت له، فالله رب النوايا، فإذا أخلصت لله عز وجل ولو امتد بك العمر، أنا قصة لا أنساها حتى الموت، أحد علماء دمشق حدثني إياها واطلعت عليها بأصولها وسردت لي صحتها. رجل في 55 من عمره من صعيد مصر، تمنى أن يكون عالما وهو لا يقرأ ولا يكتب، ركب دابته وساقها إلى القاهرة، وفي أحد أزقة القاهرة سأل أحد الباعة أين الأزعر؟ قال له أي أزعر هذا؟ قل الأزهر يا رجل، الأزهر مو أزعر، مو عرفان، أزهر من أزعر. هذا الرجل مشتاق لمعرفة الله، تعلم القراءة والكتابة في 55، وحفظ القرآن في 55، وعاش حتى 96، وما مات إلا وهو شيخ الأزهر، اسمه زكريا الأنصاري. بدأ طلب العلم 55، لا يقرأ ولا يكتب. إذا أنت طالب الله موجود، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. من لم تكن له بداية محرقة لم تكن له نهاية مشفقة. ما في شيء الدنيا، نأكل ونشرب وننام، حياة تتكرر، حياة بهيمية لا معنى لها، مملة. الشاب لماذا هو يسعد؟ متأمل ببيت، يعني يرسم بخياله مساحة البيت وهون غرفة ضيوفه وكذا، بعدين يطلع له بيت 70 متر يسكن فيه مشي حاله، مصور زوجة إلى مواصفات تطلع وسط ماشي الحال، زوجته تحددت، بيته تحدد، أولاده تحددوا، كل الأحلام تلاشت. أما إذا كان عرف الله عز وجل، وين؟ أنا كنت أضرب مثل لأخواننا، مثل دقيق، إنه واحد موظف معاشه 1500 فرضا، عنده 8 أولاد، ديون راتبته، له عم بملك 500 مليون، مات فجأة بحادث سيارة، ما عنده أولاد عمه، فكل هذه الأموال آلت إليه، لكن لحتى تمكن يقبض أول ليرة بعد سنتين، إجراءات الروتين والمالية والورث. طيب لماذا هو في هاتين السنتين أسعد الناس؟ أنه ما قبض شيء، ما أكل لقمة زايدة، دخل في الوعد. وضحوا هذا المثل توضيح لمثل أكبر. المؤمن حياته قد تكون خشنة، قد يكون معذب في حياته، قد يكون دخله أقل من مصروفه، قد يكون ببيته في مشكلات، قد يكون صحته وسط، في عنده آلام، قد يكون عم يعاني متاعب في عمله، كله ممكن، لكن هذا دخل في وعد الله. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. سر سعادة المؤمن أن الله وعده بالجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إذا يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم مقداره 1000 سنة مما تعدون. هذه الآية إن شاء الله نعود إليها في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.